طبعا صحابي هي من بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أخته، عمته، زوجته. نعم نعم. سألت ماذا قالت؟ قالت يا رسول الله كم زنوب. لماذا سألت هذا السؤال؟ نعم نعم صح. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا استفدنا فوائد من فوائد الحديث، نعم نعم نعم تبرئة ذممنا. نعم هي المكلفة بخلع الزكاة من حولها. نعم نعم نذكر فقط ما أخذ من شبه. نعم فقط أي يمكن أن تزيد فائدة أخرى إذا شئت. بعض الأحيان نقرأ الحديث مرة ومرتين الله تعالى من فوائد الحديث هذا أن السنة تفسر القرآن، أن السنة تفسر القرآن. من أين يؤخذ؟ من قولها أكوى الكنز. من أين أدت الكلمة هي؟ ها؟ والذين يكنزون الذهب والفضة. نعم فالسنة تفسر القرآن، هذه فائدة مهمة. طيب الحديث الثاني. نعم حديث سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذين أعدوا للبيع، رواه أبو داود بإسناد اللين أو فيه لين. ما معنى اللين في السند؟ نعم هل الحديث اللين يمكن أن يتقوى يجبر سنده؟ إذا تعددت طرقه صحيح. طيب كان يأمرنا، ما هو الأمر؟ طالب؟ لا طالب هذا ليس طالب. نعم هذا هو الأمر. كان يأمرنا أن نخرج مما نعد للبيع، مما صح. طيب هذا الحديث قيل فيه ما قيل، هل بذلك نقول إنه لا زكاة في عروض التجارة؟ هل عندنا أدلة؟ نعم حديث عام، فعلمهم أن الله افترض عليهم من أغنيائهم وترد في فقرائهم، وهذا عام. نعم وحكي القول هنا إجماعا صحيح، فالقول بزكاة العروض ظني ولا يقيني؟ يقيني يقيني ليس بظني. احنا قلنا ظن وانت شكذا ها؟ يقيني ليس بظني، يقيني ليس بظني صحيح، ولكن لا هو اجماع ظني

تكون على الواجب. قالوا والدليل قوله صلى الله عليه وسلم فعرفه. فالأمر لمن هنا؟ للواجب الذي وجب، وجب عليه أن يكون ذلك من نفقته. وقال بعض أهل العلم بل يعرفه من بيت مال المسلمين، لأن هذا من مصلحة المسلمين أن يعود شيء من المال إلى أحدهم. والقول الثالث أنه يعرفه الواجد على نفقته، فإذا وجد صاحبه فينبغي على صاحب المال أن يضمن له هذه النفقة، وهذا قول الصحيح. فصار المسألة نفقة. قول أن نفقة التعريف على من؟ على الواجد. ثاني بيت من الثالث أن تكون على نفقته هو، لكنه إذا وجد صاحبه يرده عليه. لو أن رجلا وجد شاة أو بعيرا قد ند أو فرسا أو ما أشبه ذلك وعرف به فنمين، وصار هذا الرجل ينفق على هذه البهيمة علفا نعم ورعاية حتى أثقلت كاهلة، فهنا قال بعض أهل العلم إنها تباع، يبيعها ويترك قيمتها إذا أثقلت كاهلة، وإذا لم يستطع فحينئذ ماذا يفعل؟ يبيعها ويترك قيمتها حتى يتم وقت التعريف سنة كاملة ثم يتملكها. فهم؟ نعم، يخصم منه ما أنفق عليها من العلف، يخصمه من قيمته. ولا أنفقت عليها كذا وكذا، ولا وجدت من ثلاث أشهر كلفتني من التبن والمرعى كذا وكذا، كان يشتري لها العلف. وصاحب هذه البهيمة ينبغي أن يضمن، يجب عليه. يستفاد من هذا الحديث أيضا جواز أخذ المال الذي يوجد في الخراب ولو كانت القرية مسكونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن وجدته في قرية مسكونة جواز أخذه. هل يعرف به في المساجد؟ ها؟ لا، لأن هذا يكون كأنشاد الضال. يعرف به خارج المسجد بأن يضع إعلانات خارج المسجد ويعرف به ولا حرج. نعم نعم قال نعم اذا لا الان المال الموجود في الخراب او الخرق له حكمه. إذا كانت القرية مسكونة فحكم حكم اللقط. طيب، وهل يستثنى من ذلك شيء؟ هل يستثنى مكان لا تلتقط لقطته؟ نعم، المسجد الحرام، وقال بعضهم بل حتى المدينة. نعم، لا يأخذه، لا ينبغي. نعم، يأخذ يعطيه كله للحاكم، ليس له الحق فيه أصلا حتى ضالة الحرم أيضا، وهذا يأتينا في باب اللقاء إن شاء الله. ويستفاد من هذا الحديث أنه إذا وجد مالا في خربة في قرية غير مسكونة فله هذا المال ولا يحتاج أن يعرف به، بشرط أن يخرج الخمس منه، لأنه يصير حينئذ في حكم ماذا؟ في حكم الركاز، في حكم الركاز. ولذلك قال ففيه الضمير يعود على شيء، لا، المال الذي وجده في هذه الخريبة، ففيه وفي الركاز الخمس. يستفاد من هذا الحديث أيضا، أظن أخذ من الفائدة هذه،

إذن ماذا نعود به إلى أحكام زكاة الحبوب والثمر؟ إذا استخرجه بكلفة نصف العشر، وإذا كان بغير كلفة العشر. كيف بكلفة بغير كلفة؟ هو لابد، قد يكون على وجه الأرض، قد يكون خارج. نعم، والله هو في كلفة بكل حال، في كل حال. والحقيقة أن الآن هذا الشيء لا أظن أنه يعمل به، لأنه لو أن رجلا مثلا أراد أن يحفر بئرا في أرضه وغاص بهذه البئر، وإذ النفط يخرج بدلا أن يأخذ الماء، هل يستطيع أن يتملك هذا الشيء؟ لا، لا يتملك. قانون دولي هذا. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله وفي الركاز الخمس، هذه الجملة بدأ الدواء والعطف، لماذا؟ نعم، سبقت بالكلام. ما هو الركاز؟ وزاء، موزين، موزين. وزاء وقيل الزاء. كم فيها؟ هل الخمس زكاة أم في؟ حسن، إنه صدقة، زكاة، في زكاة. ايش تقول يا يوسف محضر؟ في؟ نعم، إذن في وليس زكاة. في، نعم. هذا الخمس في أم زكاة؟ نعم. الخمس ألف لام هنا تفيد ماذا؟ استغراب؟ لعد الذهن؟ وش ما لعد الذهن؟ نعم. أين يصرف الخمس هذا؟ بيت من المسلمين، صح؟ هل يصرف للركاز نصاب؟ هل يصرف له نوع من أنواع المال؟ صح؟ صح؟ هل يصرف له مضي الحول؟ طيب، إذن هنا اختلف عن الزكاة، صحيح؟ طيب، الأربعة أخماس الباقية لمن تكون صابت؟ لا تكون للواجب، لمن وجده في طول. الزكاة الخمس نعم. قال في الحديث الثاني، حديث عمرو بن شعيب، فالرجل الذي وجد كنزا في خريه، ماذا فعل هذا الرجل؟ حسن، فيعرفه، صح. استفدنا فوائد، Thank you. نعم نعم فيه دليل من القرآن ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع. نعم في مثل هذه البيوت وجوب رد الأمانة إليها. نعم نعم لقط كم يعرف في مدة سنة كم كيف يعرف؟ هل يعرف كل يوم؟ العلماء قالوا يعرف على رأس كل أسبوع وعلى رأس كل شهر. نعم بحسب الحال. قوله صلى الله عليه وسلم فعرف الأمر لمن هنا؟ المعرف من الذي يعرف؟ الوالد. طيب التعريف إذا احتاج إلى النفقة على من تكون النفقة؟ يرجع عليه بما أنفق. صحيح هذا الأخير صحيح. كيف يعرف؟ هل يعرف في المسألة؟ لا. طيب هذه الفوائد التي أخذنا من حديث عمرو بن شعيب. وعلى باب المسجد النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من المعادن القبلية الصدق. ما هي المعادن؟ حسن من جنسها؟ من الحجارة مثلا؟ تراب؟ من غير جنسها؟ نعم من غير جنسها. القبلية ما هي القبلية؟ هذه آدت ماندي؟ سلاح للبحر. نعم هذا هو على سلاح البحر. اي طيب المعادن هذه سائله يعني مائعه ولا يابسه ولا كيف؟ أعطينا مثال للمعادن التي تخرج. أيوة ما يخرج من الأرض. لا لا يخرج من الأرض. لا ما يخرج من الأرض. ها يخرج من الأرض أورانيوم. أنا في بالي مكرر شيء يصنع صنع. وش سوي به؟ ها؟ لا ولكن إذا كان موجود في البلاد العربية لذلك أن رحمة الله شملت المسلمين حتى في هذا الأمر لأنه أعطاهم هذه الطاقات عشان السلام. لا ما هو موجود في أشياء أخرى يعني. نعم فيه نعم هذه المعادن من المعادن نفسه هو سائل أصله إنسان موجود. أكبر دولة أظن في الغاز هي قطر في العالم. أكبر دولة لها خزائن غازية بحرية تحت البحر. مرة شفنا برنامج عجيب يعني سبحان الله جيوب ما تنفذ من أجل ذلك يموت القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. مصيبة. ها؟ ها؟ هي يدخلون لا شك يدخلون. وهو على كل حال الصدقة هذه يعني ما بينا مصرفها، فإن كان هذا المعدن في أرض الإنسان فإن الصدقة تكون لمن الظاهر أنها مصرف زكاة، لأنه لو كان بيت مال المسلمين لقال الخمس، نعم، لكن لما قال الصدقة فهي لعامة المسلمين يعني لمصارف الزكاة. طيب كم المقدار وكيف يعني يقدر الصدقة فيها؟ نعم، يمكن أن يكون بلا كلفة، يمكن أن يكون على وجه الأرض، يمكن. أي صح صح، ولكنه إذا باع على الدولة وإذا وجده في وجد في مكانها، الأصل أن الدولة تعطيه شيئا له ولا ما تعطيه شيئا؟ ما تعطي شيء، يعطون من هذا العطاء يخرج شيء، هذا أحسن له لبراء ذمته. لا، إذا أخذت الدولة هذا المعدن، إذا أخذته وأعطته مالا الظاهر أن تعطي مال كثيرا ولا شيء رمزي. والله هذا هو الأصل، إذا أخذته الدولة لأن ظهر الحديث ما ليس مصرفه بيت المال، نعم، بل هي المصارف الثمانية، ولكن إذا رأى الإمام وأراد أن يشتهد بأن رأى مثلا سد حوائج المسلمين لبناء الجسور أو الطرقات وما شابه ذلك فله ذلك. بتنات عليه زين، ها؟ رداء. كم أعطوه؟ طيب كيف يقوله؟ هذا دفع ولا؟ لا الآن العشرة ملايين لما هل قبضها مرة واحدة مرة واحدة؟ طيب إذا يقبض عشرة ملايين على البقعة ثم كل شهر يعطونه شيء، العشرة ملايين هذه يزكي عليها إذا حال عليه الحال، كل ما بلغ نصابه وحال عليه الحول ففيه الزكاة، إلا المصالح العامة ما وجد المصالح، مثل لو كانت جمعية مثلا كجمعية عندنا فلوس هل نزكي عن هذا المال؟ لا، ما كان المصالح العامة لا زكاة فيه. فمثلا لو أن الإنسان عنده مال أراد أن يحج منه أو به، عنده مال أراد أن يتزوج به وهو بلغ النصاب وحال عليه الحول ففيه الزكاة، هذا فيه الزكاة. يبقى لنا النظر في هذا التأجير يعني في الأجرة التي تأتي كل شهر، هذا يكون حكم حكم مال المستفاد. مثلا أخذ العشر ملايين في واحد محرم ثم جاء صفر وأعطوه مثلا ما أدري أنا 200 دينار، والله هذه ورثة جدا إن شاء الله، ها سبحان الله. ولكن هذا الشيء يعني أنا في الحقيقة أسر به أن الدولة تعترف للإنسان بحقه، هذا شيء جيد ولو ملكه وفي دق، ولكن في ليس للدولة شركة خاصة يعني. المهم أن هذا المال الذي يستفيده كل شهر يضمه إلى ما عنده،